أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بكم، وأسأل الله عز وجل أن يجمعني بكم تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. مع دورة التجويد الأولى، والتي تتضمن شرحا لأحكام التجويد وتطبيق عملي على هذه الأحكام، وختمة مرتلة إن شاء الله تعالى، سنقتصر في هذه الدورة على جزئي عامة وتبارك في هذه الختمة اللي إن شاء الله تعالى هنكملها بعد كده. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. معلومات عن القرآن قبل أن ندخل في الأحكام، نأخذ بعض المعلومات عن القرآن، وقد تكلمنا في الدرس الماضي عن آيات في فضل تعلم القرآن والعمل بالقرآن، بعد أن ذكرنا تعريف القرآن وبيان فضل القرآن، وذكرنا كذلك بعض الآيات بعض الأحاديث في فضل القرآن وفضل تعلمه. نذكر الآن بعض المعلومات عن القرآن. أولا، المصدر. المصدر يعني ايه؟ يعني القرآن ده جاي منين؟ هو من عند الله تعالى. قاله حقيقة. يعني ايه قاله حقيقة؟ يعني اللي قال القرآن ده مين اللي قاله؟ ربنا، محدش قاله، وسيدنا النبي بس نقله عن ربنا، لكن اللي قاله الكلام ده كلام مين؟ كلام الله سبحانه وتعالى. ثانيا، النازل به جبريل عليه السلام، نزل به جبريل. المنزل عليه سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. مدة نزول القرآن كم سنة؟ 23 سنة. سيدنا النبي بعث امتى؟ هو عنده كم سنة يا شباب؟ 40. بعث هو عنده 40، وبعدين عاش لغاية سن كم؟ 63. يبقى كده من 40 ل 63 كم؟ 23 سنة. من طبعا كان لما القرآن ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام النبي كان يقوله، وكان في بعض الصحابة متخصصين في كتابة الوحي، يعني في كتابة هذا القرآن، كان في بعض الصحابة متخصصين في كتابة القرآن. ومن هؤلاء مثلا الخلفاء الأربعة: سيدنا أبو بكر، سيدنا عمر، سيدنا عثمان، وسيدنا علي رضي الله عنهم أجمعين. كذلك من كتبة الوحي سيدنا أبي بن كعب، أبي بن كعب، كذلك سيدنا زيد بن ثابت، كذلك سيدنا معاذ بن جبل، كذلك سيدنا الزبير بن العوام، كذلك سيدنا معاوية ابن أبي سفيان. كل هؤلاء كان النبي عليه الصلاة والسلام بيخليهم يعملوا إيه؟ يكتبوا القرآن. النبي يقول هم إيه؟ يكتبوه. ماشي شباب. كذلك سيدنا المغيرة ابن شعبة وغيرهم من الصحابة كانوا يكتبون القرآن أمام النبي صلى الله عليه وسلم. المعلومات دي يا شباب هي مش معلومات للثقافة بس، لا، الشباب اللي عايز يكتب الحاجات دي أو يكتب بعضها يكتبها. ماشي. لأن طبعا لا شك إيه، مش هيبقى كله زي بعضه، اللي يعرف يقول الحاجات دي مش زي اللي مش عارف يقولها. في آخر الدورة في امتحان، وممكن الحاجات دي فيها بعض الأسئلة الصغيرة كده اللي تميز. عدد سور القرآن عددها كام؟ 114 سورة. 114 سورة، فيها كتير جدا جدا مش عارفة طبعا عدد سور القرآن. عدد سور القرآن كام يا شباب؟ 114 سورة. ماشي. طيب عدد الأجزاء كم جزء في القرآن؟ 30 جزء. طيب عدد الأحزاب كم حزب؟ 60 حزب. معنى كده ان الجزء فيه كم حزب؟ كل جزء فيه حزبين، كل جزء فيه حزبين. عدد الأرباع 240 ربع، على اعتبار ان كل حزب فيه كم ربع؟ 4/4. كل حزب فيه كم ربع؟ 4/4. انا عندي القرآن كام؟ 30 ايه؟ جزء. 30 جزء دول كل جزء فيه كام؟ حزبين. كل حزب فيه كام؟ 4/4. ماشي شباب. يبقى كام ربع في القرآن كله؟ 240 ربع. ماشي. طيب السور المكية هي السور التي نزلت قبل الهجرة وإن لم تنزل بمكة. في بتلاقوا في القرآن كده كاتبين ايه؟ يقول لك مكية مدنية. يعني ايه مكية مدنية دي؟ مكية شباب يعني نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، صلى الله عليه، نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. قبل ما النبي هاجر للمدينة نزلت عليه الايه؟ الآيات دي. فلو نزلت قبل الهجرة يسموها ايه؟ مكية. نايمين. ماشي. نايمين. يبقى إذن السور المكية هي التي نزلت قبل الهجرة وإن لم تنزل بمكة. يعني حتى لو نزلت في مكان غير مكة، بس المهم نزلت قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى برضو تسمى إيه؟ تسمى مكية. تسمى إيه؟ مكية. عددها كام؟ 86 سورة. 86 سورة. السور المدنية هي التي نزلت بعد الهجرة، يعني بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه، إلى المدينة. بعد ما النبي هاجر إلى إيه؟ إلى المدينة. النبي قعد في مكة كم سنة يا شباب؟ 13 سنة. قعد كم سنة في مكة؟ 13 سنة. وبعدين هاجر إلى المدينة، قعد فيها 10 سنوات ومات صلى الله عليه وسلم. ماشي شباب. 13 سنة اللي كانوا في مكة دول، النبي قعدهم في مكة دول، اي سورة نزلت في الوقت دوت، ماشي، اي سورة نزلت في الوقت دوت يبقى السورة دي اسمها ايه؟ مكية. النبي هاجر الى المدينة، اي سورة نزلت بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام الى المدينة تبقى السورة ايه؟ مدنية. سورة ايه؟ مدنية. في ناس نايمة او في ناس بدأت تنام. ماشي. كم سورة مدنية؟ 28 سورة. 28 سورة. ماشي يا شباب. طيب عرفنا كده السور المكية 86 والسور المدنية 28. نعم. الآيات وترتيب الآيات توقيفي من عند الله. يعني ايه؟ يعني ايه اللي خلى مثلا إن المتقين مفازة هنا، وبعدها حدائق وأعناب، وبعدها وكواعب أترابا. مين اللي رتب الآيات بالطريقة دي؟ ده ربنا، دي من عند ربنا، دي هي نازلة كده، القرآن نازل كده. وكان الآيات تنزل، خلي بالكم يا شباب، ما كانش القرآن بينزل، ما كانش سورة سورة تنزل، لا، كان ممكن آية في سورة تنزل، كان ممكن عدة آيات في سورة تنزل. طب إيه اللي كان يحصل بقى؟ كان سيدنا جبريل يقول لسيدنا النبي حط الآيات دي بعد دي والآيات دي بعد دي، واخدين بالكم يا شباب؟ يعني كان مثلا ممكن سورة واحدة تنزل مثلا على 20 مرة. طب ازاي بقى نحط الآيات، ايه اللي اتحط قبل ايه وايه بعد ايه؟ سيدنا جبريل كان بقى يقول للنبي عليه الصلاة والسلام حط دي قبل دي بعد دي كده، ماشي يا شباب؟ دي بالنسبة للايه؟ للآيات توقيفية. يعني ايه توقيفية؟ قلنا توقيفي يعني من عند ربنا، يعني رب يعني ما حدش من البشر تدخل ان هو يرتب ايه؟ ترتيب الآيات دي، لا، ربنا هو اللي رتبها، ربنا هو اللي رتب الآيات دي، واضح؟ طيب بعد كده يا شباب ترتيب الصور. طب الصور بقى فتحة، البقرة، العمران، النساء، الترتيب ده مين اللي رتبه؟ رتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال البعض ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرتب كل الصور، يعني بعض العلماء قالوا النبي رتب بعض الصور وبعض الصور التانية لم يرتبها النبي صلى الله عليه وسلم، ماشي يا شباب؟ طيب بعد ذلك تقسيم الأجزاء والأحزاب والأرباع، تقسيم الأجزاء والأحزاب والأرباع. طب مين اللي قال بقى إيه الجزء ده يبدأ من كذا لغاية كذا، والحزب دوت يبدأ من آية كذا لآية كذا، والربع دوت ياخد من آية كذا؟ مين بقى اللي قسم دي؟ باجتهاد العلماء، هذا الأمر باجتهاد العلماء، ماشي؟ خلاص كده، يعني التقسيمه دي، تقسيمه الربع بدا من الايه كذا للايه كذا، التقسيمه ديت باجتهاد العلماء. بعد ذلك نقول اعظم سوره في القران كله، اعظم سوره في القران كله هي سوره الفاتحه، سوره الفاتحه دي اعظم سوره في القران كله، ده كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ماشي؟ طب اعظم ايه في القران؟ ايه الكرسي، آية الكرسي، ماشي؟ اللي هي إيه؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ماشي؟ آية الكرسي. طيب ثم أول آية نزلت من القرآن إيه هي؟ إحنا قلنا محدش يجاوب، صح؟ محدش يجاوب يا شباب، ماشي؟ لما أنا أطلب منك تجاوب جاوب، خلاص شباب؟ صلى الله عليه وسلم. أول آية نزلت من القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق، دي أول آية نزلت. تذكرون أين نزلت؟ نزلت في غار إيه يا شباب؟ اللي عارف عيده؟ نزلت في غار إيه؟ في غار حراء، ماشي؟ لما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان هناك، وسيدنا جبريل نزل وقال له إيه؟ اقرأ، قال له إيه؟ ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ. وفي الثالثة قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، ماشي يا شباب؟ دي أول آية نزلت من القرآن. طيب آخر آية نزلت من القرآن، آخر آية نزلت من القرآن قول الله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. طيب حق القرآن، حق القرآن، القرآن له علينا حق، القرآن له علينا حق، ماشي؟ ما حقه؟ أولا السماع، أنا أسمعه، أنا أسمع القرآن، ماشي؟ طيب ثم القراءة، أنا أقرأه، قراءة القرآن، قال الله تعالى في السماع، ربنا قال إيه في السماع؟ اللي يذكر آية في سماع القرآن يرفع إيده، اللي يذكر آية في سماع القرآن يرفع إيده، في الأمر بسماع القرآن أو الحث عليه أو تفضل. أحسنت، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، أحسنت. طيب القراءة، القراءة فيها أيضا آيات، من يذكر آية تحث على قراءة القرآن ارفع يدك لو كنت تعرف آية تحث على قراءة القرآن. ها ها، مش ربنا قال فقرأوا ما تيسر من القرآن؟ صح صح، وقال ورتل القرآن ترتيلا. طيب، ثم الفهم، الفهم والتدبر. فهم القرآن أفهم المعاني، وتدبر القرآن يعني أركز بقى المعاني دي، أنا فهمتها، أنا فهمت الكلمات دي معناها إيه في اللغة العربية. طب هو بقى ربنا ماذا يريد الله عز وجل مني بقى؟ ربنا ماذا يريد مني؟ ماذا يريد الله عز وجل مني؟ يعني أنا أعمل إيه بقى؟ أنا طبعا أنا قريت القرآن وفهمت الكلام المكتوب، ها؟ ماذا يريد الله عز وجل مني؟ ماشي، التدبر. طبعا آيات التدبر كذلك كثيرة جدا في القرآن، ماشي، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليه؟ ليدبروا آياته، ليدبروا آياته، ماشي. وقال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، يعني الناس دي لازم تتدبر القرآن، الناس دي لازم تفهم القرآن، تتدبر القرآن. بعد ذلك العلم، العلم خاص بقى، يعني العلم طبعا القرآن ده مليان علوم، مليء بالعلوم يا شباب، يعني لو جلست من الآن لغاية لما تموت تحصر علوم القرآن، طبعا مش هتقدر تحصرها، علوم القرآن كثيرة جدا جدا جدا، ماشي، إلى أقصى حد ممكن طبعا، ماشي. طبعا أنا طبعا مش هتولم بكل العلم، لا، على قدر المستطاع تحاول تتعلم ماذا يريد الله عز وجل منك في كتابه. وقد العلم دخل القرآن قد حقق إعجاز كبير بالنسبة للتحضر الذي فيه نحن الآن، فقد تبين أنه مع أن القرآن قد نزل من آلاف السنين، إلى أنه قد تفوق على علوم ما زلنا مكتشفيها في الوقت الحاضر. أحسنت. فهو قد حقق إعجاز بالنسبة للطب والعلوم وكل علوم الدنيا. نعم، أحسنت، جزاكم الله خير. صحيح، طبعاً كثير من الاختراعات التي تم اختراعها الآن بفضل الله تعالى، بفضل الله تعالى، خلاص احنا كنا أصلاً عارفينها، لأن الله عز وجل أخبرنا بها، لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا بها. إذن أمر العلم ده يا أخوانا أمر مهم جداً جداً، ماشي، وبفضل الله تعالى بسببه يسلم كثير من الناس، لانه طبعا بيلاقي ان الله ايه ده ما كانش في ايامها، لا كان في مش عارف اختراعات ولا كان في كذا، امال ازاي القران قال كده؟ طبعا لان الله عز وجل هو الذي خلق الدنيا كلها، صح، وعارف اللي فيها سبحانه وتعالى. بعد ذلك العمل، المفروض ان انت بعد ما تعلمت وبعد ما فهمت وبعد ما قرات تعمل بقى، تعمل، مش مجرد انك تقرا وتعرف وخلاص، لا، لازم تعمل. وانت لما قرأت وأقيم الصلاة لازم تصلي، وآت الزكاة لازم تزكي، لما قرأت وبالوالدين إحسانا يبقى لازم بالوالدين إيه؟ إحسانا. مين بس إيده أبوه وأمه النهاردة؟ شو النهاردة؟ طيب، جزاكم الله خير، ماشي، ده اللي احنا عايزينه، ان يكون في ايه، يكون في يعني دايما يكون في بر بالوالدين وكذا وكذا وإحسان لهم، ماشي. طبعا عرفت كم منين؟ من القرآن كذلك، ماشي شباب، من القرآن. خلاص، يبقى اذا العمل بالقران ده لازم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قران يمشي على الارض صلى الله عليه وسلم، كان خلقه القران صلى الله عليه وسلم. الحفظ، حفظ القران، حفظ القران، فالذي ليس في جوفه شيء من القران، اللي ما فيش في صدره شيء من القران، هو كالبيت الخرب، زي البيت الايه، الخربان، البيت اللي هو المهجور، ماشي شباب. فحفظ القرآن لا شك يحفظك إن شاء الله تعالى في الدنيا والآخرة. كذلك التعليم، أنا عرفت حاجة أعلمها غيري بقى، قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية، يعني آية تعلمتوها، لو اتعلمتوا آية بلغوها لغيركم. انت اتعلمت مني كلمة، ما تقعدش كده وخلاص، هات شوية من اولاد، هات صحابك، هات كذا، هات قرايبك، هات كذا، هات والدك ووالدتك، واقعد معاهم وقول لهم اقول لكم النهارده الدرس بتاع الشيخ اللي قاله لي، تقوم انت حفظت الدرس كويس وذاكرته كويس، وتقعد تديه. بلغ الحاجه اللي تعرفها، تحاول تبلغها غيرك، ما تبقاش كده ايه سلبي كده، انا اعرف لنفسي وخلاص. لا، بلغ غيرك وعلم غيرك، علم غيرك. انا دلوقتي لما كنت صغير كنت بتعلم وكنت قاعد مكانكم، صح؟ لما اتعلمت حاجه قلت ايه اعلمها لكم، وهكذا يا شباب، وانا برضو لسه بتعلم، وهكذا كل واحد فينا كده، يبقى متعلم وبيعلم، بيتعلم وبيعلم. طول ما انت كده، طول ما انت عايش في حياتك بتعمل الحاجتين دول، مش يعني الاثنين بيمشوا مع بعض. انا اتعلمت حاجه اعلمها، وانا برضو بتعلم حاجه تانية بقى، بتعلم حاجه تانية، ماشي، بتعلم حاجه تانية، بتعلم حاجه تانية، وانا بعلم برضو، ماشي. مش لازم احفظ القران كله عشان اعلم ايه، لا، الايه اللي اتعلمتها تعمل ايه؟ تعلمها لغيرك، تعلمها له مثلا، تقول له تقرا ازاي، تقول له معناها ايه. لما تقول له واحد تعالى صلي، يبقى انت كده بالفعل برضو ايه عملت في القران. لما تنصح واحده مثلا، اختك مثلا، ان هي بتخرج من غير حجاب يرضي ربنا، وتقول لها البسي الحجاب اللي يرضي ربنا، يبقى انت كده عملت ايه، عملت برضو نفذت امر من الاوامر اللي ربنا امرك بيها، صح يا شباب؟ وهكذا. فانت لازم يكون حامل الهم ده يا شباب، ما تبقوش كده يعني مجرد عرفت الكلمتين انت صغير. لا، انت مش صغير يا شباب، انتوا مش صغيرين، انتوا كبار بفضل الله تعالى، تقدروا تغيروا بيوتكم كلها، تقدروا تغيروا قرايبكم، تغيروا جيرانكم، تغيروا كل حاجه. لكن اتكلموا بادب وباحترام وباخلاق، ماشي يا شباب؟ اللي شفت حاجه غلط ما تسكتش عليها، لكن بادب، اوعى تكون قليل الادب ابدا ولا صوتك يعلى، لا، بادب وباحترام ابدا اتكلم، اقول ده ما ينفعش لان ربنا ما يحبش كده، ربنا قال كذا، النبي عليه الصلاه والسلام قال كذا، وهكذا، ماشي يا شباب؟ التعليم. ثم التداوي، تداوي ان القران بفضل تعالى شفاء، صح؟ القران شفاء زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه، القران شفاء، ماشي يا شباب؟ فالتداوي بالقران خاصه سوره الفاتحه، سوره الايه؟ الفاتحه. فلما تكون تعبان قبل ما تروح للدكتور وقبل ما تاخد دواء، الاول قول يا رب، وحط ايدك على المكان اللي بيوجعك واقرأ قرآن، وخاصة الفاتحة وآية الكرسي والإخلاص والفلق والناس، هذا على وجه الخصوص. لكن أي آية بعد كذلك في القرآن برضو إن شاء الله تعالى هي شافية إن شاء الله تعالى، ما شباب؟ فالتداوي بالقرآن قبل ما تروح لدكتور، مش أول ما أتعب دواء، أول ما أتعب دكتور، لا يا شباب، مش هم دول اللي هيشفوك. الشافي هو من؟ الله. قال تعالى وإذا مرضت فهو يشفين. فالمفروض ان انا اول ما اتعب اعمل ايه؟ اول ما اتعب على طول عليا بالرقيه الشرعيه. الرقيه الشرعيه ديت يعني ايه؟ ايات واحاديث النبي عليه الصلاه والسلام وصانا بيها لما اكون انا ايه؟ تعبان. طبعا انتم تعلمون منها الكثير، لكن المهم اللي انا عايز اقوله ان القران كذلك من حقه التداوي به، التداوي به قبل ما اروح لدكتور، قبل ما اخد دواء، الاول اقول يا رب، وفي النص اقول يا رب، وفي الاخر اقول يا رب. ان اصلا حتى لما اروح للدكتور انا في دماغي برضو ان الدكتور ده مش هيشفيني، انا بس ايه باخد بالاسباب. انا برضو لما بروح للدكتور يا شباب بعمل ايه؟ بسمع كلام ربنا برضو، ما هو ربنا والنبي عليه الصلاه والسلام هم اللي امروني ان انا برضو اخد بالاسباب وان انا اروح لدكتور. بس قبل كده وبعد كده وفي اثناء ذلك، المفروض ان انا قلبي معلق بالدكتور ولا قلبي معلق بربنا؟ بربنا سبحانه وتعالى. والشافي مين؟ الدكتور ولا ربنا؟ ربنا. مش الدكتور نفسه بيمرض، صح؟ الدكتور نفسه بيتعب ولا ما بيتعبش؟ نعم. طيب، ده حق القرآن يا شباب. طيب، بعد ذلك أشهر قراء الصحابة. أشهر قراء الصحابة، يعني الصحابة الذين عرفوا بجودة القراءة، اللي هم كانوا متقنين جدا لقراءتهم للقرآن وكذا، وكانوا معروفين بين الصحابة إن هم ما شاء الله من أجود الناس في قراءة القرآن، ومن أعظم الناس في القراءة وكذا. يعني مين أشهر قراء الصحابة؟ أبي بن كعب، سيدنا أبي بن كعب، سيدنا زيد بن ثابت، سيدنا عثمان بن عفان، سيدنا علي بن أبي طالب، سيدنا عبد الله بن مسعود، سيدنا سالم مولى أبي حذيفة، يعني كان خادم عند أبي حذيفة، برضو صحابي من الصحابة، سيدنا أبو موسى الأشعري. أبو موسى الأشعري ماشي يا شباب. كل هؤلاء من قراء الصحابة الذين عرفوا بجودة القراءة وحسن الصوت وإلى غير ذلك. دول أشهر قراء الصحابة. نعم خلاص يا شباب. يبقى إذن هؤلاء هم قراء الصحابة، مش هم كلهم، هؤلاء أشهرهم. ماشي يا شباب. بعد ذلك رواياتنا. رواياتنا يعني إحنا بنقرأ القرآن ده برواية مين؟ رواية حفص. روايتنا رواية حفص. اتصال سنده. يعني ايه اتصال سنده؟ يعني حفص ده مين؟ حفص ده يا شباب، حفص ده عالم من علماء القرآن الكبار اللي جه بعد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بشوية. طب يعني احنا بنقرأ زي حفص، يعني ايه روايتنا رواية حفص؟ يعني حفص ده يا شباب زي قلنا كان عالم كبير من علماء القرآن. سمع القرآن عن شيخ اسمه عاصم ابن ابي النجود. ماشي. حفص قرأ على مين؟ على عاصم ابن ابي النجود. خلاص. وقرأ عاصم على ابي عبد الرحمن السلمي. قرأ عاصم على ابي عبد الرحمن السلمي. وقرأ ابو عبد الرحمن على مين؟ عثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب وزيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن جبريل عليه السلام، عن رب العزة عز وجل. فهم الآن الكلام؟ حفص ده شباب مش جايب حاجة من عنده. لما نقول مثلا رواية حفص، لا، حفص ده كان بس عالم، بس لأنه كان شهر جدا وكان له وقرأ القرآن. طبعا انتوا عارفين ان القرآن له كام فيه روايات كثيرة. ماشي. له روايات كثيرة، له 10 قراءات. ماشي. ب20 رواية. ماشي شباب. وكلها من عند مين؟ من عند الله. محدش جاب حاجة من عنده، محدش جاب حاجة من عنده. في روايات مختلفة للايه؟ للكلمة مثلا الواحدة. ماشي. وكلها من عند مين يا شباب؟ ربنا، مش احنا اللي مؤلفين. ماشي. يعني مثلا جبريل. ماشي. في رواية تانية يقول لك جبرائيل. هم يقروها في رواية تانية، رواية شعبة مثلا، يقول لك جبرائيل. جبريل من عند ربنا صح؟ وجبرائيل من عند مين؟ ربنا برضو. ماشي. وهكذا بقى كثير جدا من الكلمات بهذه الصورة. ماشي شباب. طيب وكلها من عند مين؟ الله. احنا بقى قرأنا برواية حفص اللي انتوا بتسمعوها في التلفزيون، واللي بتسمعوها في الراديو، واللي بتسمعوها في الشرايط، اللي موجودة في مصر، هي رواية ايه؟ حفص. حفص ده مين؟ ده قلنا ده رجل عالم من علماء القرآن. قرأ على مين؟ على عاصم. عاصم ده شيخه. عاصم علم حفص. ومين اللي علم عاصم؟ طيب ابو عبد الرحمن السلمي. طب مين علم ابو عبد الرحمن السلمي؟ صحابة بقى، صحابة اللي هم سمعوا من النبي، عثمان بن عفان، علي بن ابي طالب، زيد بن ثابت، كل دول صحابة. وطبعا مين اللي علم دول؟ النبي عليه الصلاة والسلام. طب مين اللي علم النبي؟ جبريل عليه السلام. طب مين اللي علم جبريل؟ الله سبحانه وتعالى. ماشي يا شباب؟ واضح؟ طيب. وصايا غالية لنثبت على الطريق ويتقن العمل ويقبله الله. لازم يا شباب الواحد قبل ما يبني أي بيت الأول يحط أساسات، أساس اللي يبني عليه. لو مفيش اساس للبيت اللي انت هتبنيه البيت هيقع. فهي دي هو ده الاساس بتاعنا. افكركم بيه يا شباب، نعرف الحاجات دي كويس قبل ما ندخل في اي حاجه من الحاجات. لازم نكون او في اي علم من العلوم لازم الحاجات دي تكون حاضره في ذهننا. ماشي. وتكون متحققه فينا. ماشي شباب. صلى على النبي. اول نقطه الاخلاص. ان انت جاي ليه؟ جاي تتعلم قرآن ليه؟ لله. ادي معنى الاخلاص. اخلاص يعني ايه؟ يعني اعمل العمل لمين؟ لله، عشان ربنا يرضى عني، عشان ربنا يرضى عني. اللي بيعمل العمل يا شباب مهما كان عمل خير وعمل غير ربنا يدخل النار. يدخل النار يعني يكون حافظ القرآن كله ويكون بيجاهد واتقتل وهو بيجاهد ويكون كان معاه 1,000,000 جنيه وطلعها كلها للفقراء ويدخل في الاخر النار برضه. ليه؟ لانه ما عملش العمل دوت لمين؟ لله. عمل عشان خاطر الناس تقول عليه ان هو عمل. عمل عشان خاطر الناس تقول عليه ده بقى بيعرف يقرا كويس. يا ده حافظ قران كتير. يا ده شوفوا بيقول ازاي. واخدين بالكم يا شباب؟ اه لا احنا ما بنعملش عشان كده. احنا بنعمل عشان مين؟ عشان ربنا بس. زي ما بنصلي عشان ربنا بنصلي عشان ربنا، انت جاي هنا عشان ربنا. وهتكون واحد فيكم جاي عشان خاطر اصل انا بقى ايه صاحبي جه بقى فانا هاجي بقى معاه بقى لا انت جاي رب عشان ربنا. عبد الرحمن لما جاب عبد الرحمن، عبد الرحمن المفروض ان هو جه لربنا برضه. جه لما ده هنروح نتعلم القران عشان ربنا يحبنا، يبقى انا اروح عشان ربنا ايه؟ عشان ربنا يحبني. ده معنى الاخلاص يا شباب. ماشي؟ احنا واضح الكلام يا شباب؟ طيب النقطه الثانيه الاستعانه. الاستعانه يعني ايه الاستعانه؟ ان انا استعين بمين؟ بربنا ان هو يعلمني. اياك نعبد واياك نستعين. ربنا هو اللي بيعين يا شباب، ربنا هو اللي بيعلم. انا دلوقتي بتكلم، مين اللي بيخليني اتكلم؟ ربنا. طب مين اللي بيخليك تسمع؟ ربنا. طب مين اللي بيخليك تفهم؟ ربنا. طب مين اللي هيخليك تتعلم وتعرف تقرا كده؟ ومين؟ ما هو ربنا. يبقى انت تطلب كل حاجه من ربنا. لذلك النبي عليه الصلاه والسلام كان يقول قال لمعاذ: يا معاذ والله اني لاحبك لا تدعن دبر كل صلاه، يعني ما تسيبش بعد كل صلاه ان تقول اللهم اعني، اللهم ايه؟ اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الدعاء ده يا شباب المفروض يتقال بعد كل صلاه. اللهم اعني على ذكرك وشكرك وايه؟ وحسن عبادتك. ماشي؟ ده نقوله بعد كل صلاه، وانا ساجد اقول يا رب يا رب اعني، يا رب وفقني، يا رب يا رب يا رب انا مش عارف حاجه، يا رب لا حول ولا قوه الا بالله، يا رب علمني، يا رب فهمني. كل مره وانت جاي وبعد ما تمشي وانت تصلي وانت ساجد تطلب من ربنا ان هو يعلمك ويفهمك. ان احنا يا شباب من غير ربنا ولا حاجه، احنا من غير ربنا ولا حاجه. فلازم نطلب من ربنا يا شباب، كل صغيره وكل كبيره، ان احنا ما نعرفش حاجه ولا نعرف نتعلم حاجه. فالشباب الاستعانه بالله سبحانه وتعالى مهمه جدا، مهمه جدا. لان شباب كتير جدا بيبداوا ما بيكملوش. ليه ما بيكملوش؟ لان ربنا ما اعانهمش، صح؟ ولو هو بالفعل قال يا رب اعني من قلبه كان كمل، صح؟ لكن شباب كتير جه النهارده وهيجي المره الجايه ومش هيجي بعد كده، لكن في ناس ثانيه هتكمل معايا لغايه الاخر. ماشي يا شباب؟ ان شاء الله كله هيكمل؟ طيب نستعين بالله سبحانه وتعالى. الامر الثالث حمل الهم. حمل الهم يعني ان انا اكون عندي هم، هم مش اكون دماغي فارغه. ده النهارده مين اللي هيلعب مع مين؟ اصل كاس العالم بقى بدا بقى، فكان الشباب كلهم بتتفرج. النهارده مين اللي هيلعب مع مين؟ فلان هيلعب. طب امبارح كان عاملوا ايه؟ امبارح مش عارف كام. طب بكره هيلعب، مين اللي هيلعب مع مين؟ ايه الهيافه دي؟ هو ده دماغك؟ هو ده همك؟ هو ده تفكيرك كله؟ مين اللي هيلعب مع مين ومين فاز على مين؟ طب انت استفدت ايه من كل دوت؟ انت ما استفدتش حاجه. واللي بيتفرج على تمثيليه نفس الكلام، واللي بيتفرج على فيلم نفس الكلام، كله كلام فارغ. انما الهم ان يكون همي ايه؟ همي ان في يوم من الايام هموت. كلنا هنموت ولا مش هنموت؟ كلنا هنموت. ولما نموت هندخل القبر، ولما ندخل القبر نتحاسب، ولما نقوم القبر قدام ربنا هنتحاسب تاني. وهيكون في ميزان تتوزن فيه الاعمال، وهيكون في صراط هنعدي عليه، وهيكون في صحف هاخدها بايدي اليمين او بايدي الشمال. هو ده الهم، هو ده اللي احمل همه، هو ده اللي اقعد افكر فيه. لو انا عندي الهم ده، ده هيخليني ايه؟ اتعلم القران، وهيخليني اتعلم اي حاجه كويسه. اتفضل. هو ايه هو القران؟ الواحد لو كان بيعصي ربنا سبحانه وتعالى وكان بيعمل حاجات تغضب ربنا في الدنيا، في القبر ربنا يعذبه. مثلا يعذبه يعني مثلا من ضمن العذاب اللي ممكن يعذبه بيه مطرقه، حته كده يعني زي شاكوش كده كبير جدا، يخبطه في دماغه لغايه لما دماغه تتفتح. ماشي؟ مثلا وبيضيق عليه القبر جدا، يعني القبر ده بيتقفل على كانه كده، كانه مثلا بخنقك الى غير ذلك. حاجات كتيره جدا من عذاب القبر. طبعا ده ما بيكونش للناس كلها، ده بيكون للوحشين بس. ماشي؟ لكن الناس الحلوه اللي بتسمع كلام ربنا مستحيل يتعذبوا العذاب ده. ارفع ايدك. اتفضل. نعم صحيح صحيح. طبعا في الوان من العذاب كثيره شباب في القبر ماشي، وطبعا ربنا يا رب نسال الله عز وجل ان يقينا عذاب القبر، قولوا امين. النقطه التي بعد ذلك التلقي بالمشافهه. يعني التلقي بالمشافهه يعني القران لما تيجي تتعلمه لازم تقعد قدام شيخ يعلمك من شفايفه لشفايفك، هو يقول انت تبص على شفايفه كده ماشي تشوف هو بيعمل ازاي. الحمد لله رب العالمين، تقوم انت تقول زيه. واضح؟ ادي معنى التلقي، يعني تتلقى القران، تتعلم القران ازاي؟ بالمشافهه، ان الشيخ انت قاعد قدام الشيخ والشيخ يقول وانت تقول زيه، وانت تقول للشيخ والشيخ يردك. ادي معنى التلقي بالايه؟ بالمشافهه. يعني يا شباب مش ما ينفعش مثلا، طب ينفع الشيخ بالشريط؟ لكن الشريط يا شباب مش هيعلمك كل حاجه، الشريط مش هيعلمك كل حاجه. وبعدين الشريط هو انت مثلا لو انت سمعت الشريط وبعدين بقى هتقرا الايات اللي انت سمعتها من الشريط، الشيخ هيطلع لك من الشريط يردك لو انت غلطت؟ ها؟ لا مش هيطلع لك، صح؟ هتقعد تغلط والشيخ مش هيردك، لانه اصلا هو تسجيل، هيردك ازاي؟ فلازم تقعد قدام الشيخ وتسمع الشيخ، تقول زي الشيخ، تقرا قدام الشيخ والشيخ يصحح لك. ادي معنى التلقي ايه؟ التلقي بالمشافهه. ها؟ مفهوم يا شباب؟ اللي مش فاهم حاجه يقول مش فاهم. بعد ذلك يا شباب التطبيق العملي، زي ما ان شاء الله تعالى كل ما ناخد حكم من الاحكام نطبق عليه. يعني ايه؟ نقرا ونشوف الحكم دوت فين، خدنا حكم نبدا نشوفه ونشوف احكامه ونشوف الامثله عليه وكده، عشان خاطر ايه؟ نبدا نتعلم صح ونفهم اللي احنا الكلام اللي احنا بنقوله. ماشي يا شباب؟ ده طبعا امر مهم جدا جدا. بعد كده يا شباب بقى كثره السماع، يعني اسمع كتير قران طبعا من الشيوخ اللي بيقروا صح. ماشي؟ اسمع كتير قران، ده لا شك برضه لما اسمع قران كتير بيخليني اتعلم القران بسرعه. فيا ريت الشباب كده في البيت كده دايما يكونوا مشغلين القران، دايما يحاولوا يسمعوا القران، يحددوا لهم مثلا نص ساعه في اليوم كده انا هقعد اسمع قران ماشي، عشان خاطر ايه؟ اشوف الشيخ بيقول ازاي، واكون فاتح المصحف كده مع الشيخ في الصوره اللي هو مثلا بيقولها، وانا اشوف كده هو بيقول ازاي واحاول اقول زيه. ده برضه مطلوب. يبقى الشريط مطلوب وكل حاجه والتسجيل مطلوب، لكن قلنا ده رقم اثنين، لكن رقم واحد ايه؟ انك تقعد قدام الشيخ. التلقي بالايه؟ بالمشافهه. التلقي بالمشافهه. واضح يا شباب؟ طيب يبقى اذا دي هذه هي الوصايا التي او هي اهم الوصايا اللي احنا نعرفها عشان نثبت على الطريق، وان شاء الله تعالى ربنا يتقبل منا العمل دوت. ماشي يا شباب؟ بعد ذلك عندنا نصائح متعلقه بقى بالحافظ اللي هو بيحفظ قران. يعني طبعا كلكم بفضل تعالى بتحفظوا، فالنصائح دي برضو تهمكم. اول نصيحه قراءه المحفوظ على الشيخ، عشان ما تحفظش غلط. اللي انت عايز تحفظه تقراه الاول على الشيخ قبل ما ايه؟ قبل ما تحفظه. تاني نصيحه المتابعه مع شيخ. يعني اللي يقول لك ايه؟ ايه يا ابني انت ما جيتش ليه يا محمود النهارده السنه دي؟ اصل انا شيخ حافظ لوحده في البيت. طبعا ده بيضحك على نفسه، ولا يحفظ لوحده في البيت ولا يعمل حاجه، بيضحك على نفسه ماشي. لكن لازم يكون له شيخ يتابعه، صح؟ عشان كده يهزقه كده لما ما يحفظش كده يعني. ماشي يا شباب؟ طيب بعد كده توحيد نسخه المصحف. يعني المصحف يكون نسخته واحده، في طبعا عده نسخ، في مثلا المطبوع مثلا طبعة المدينة المنورة، في طبعة مصر، في طبعة سوريا. لا احنا نحاول بقى نخلي النسخة واحدة، مصحف صغير زي الكبير زي الكبير خالص، تقرأ في المصحف نسخته واحدة، لأن الشباب ده بيساعد على استرجاع الآية. يعني استرجاع الآية؟ يعني لما أنسى آية ممكن أفتكر مكانها فين وأنا بسمع كده. لو أنا بسمع من مصحف نسخته واحدة، ها؟ لو نسيت آية معينة ممكن أفتكر مكانها فين، اقوم ايه عشان افتكرت مكانها فين اجيبها. ده بقى ايه على اخر الصفحه، هي كانت ايه، كانت شكلها عامل ازاي، صح؟ انما بقى لو كل مره ماسك مصحف الايه دي هنا في المصحف دوت والايه دي هنا في المصحف دوت ماشي، طبعا هتلاقي الموضوع ايه، مش هيبقى زي النسخه الواحده. ماشي شباب؟ واضح؟ طيب بعد كده صلي بما تحفظ. صلي بما تحفظ، يعني انا مثلا عليا النهارده مثلا صفحه في جزء عام اقوم اجي صلاه الظهر اقعد احفظها قبل الظهر، واجي في الظهر اصلي بيها الركعه الاولى، واصلي بيها الركعه الثانيه، واصلي بيها الثالثه والرابعه، اصلي بيها السنن، السنن اللي قبل الظهر والسنن اللي بعد الظهر، اصلي بيها العصر. واخدين بالكم يا شباب الصفحه ديت اقعد اكررها في الصلاه كتير كتير كتير. دي يا شباب من اعظم الامور اللي تخليك ايه تحفظ الايات كويس جدا، انك تصلي بحاجه تصلي بالقدر اللي انت ايه اللي انت بتحفظه مع الشيخ. لا مش مشكله ماشي. ممكن تقرا في الثالثه والرابعه الفاتحه بس، ممكن تقرا في الثالثه والرابعه الفاتحه وسوره. ماشي يا شباب خلاص، يبقى صلي بما تحفظ. خلاص يا شباب الامر ده مهم جدا، وصدقوني بيبقى جميل جدا جدا ومفيد جدا جدا. بعد كده تثبيت الورد. يعني ايه تثبيت الورد؟ يعني حدد لك، حدد كل مره مثلا صفحه، حدد بقى يعني ثبت قدر معين. مش تيجي مره مثلا تسمع لي ايه والمره بعدها تسمع لي نص صفحه، والمره بعدها تسمع لي صفحه، والمره بعدها ما تسمعش خالص. لا انت حد بقى نص صفحه نمشي نص صفحه على طول. خلاص صفحه نمشي صفحه على طول. انا ما جيش بقى واحد بقى ايه جاي بقى جامد بقى، انا شيخ انا بحفظ قران بقى يا شيخ وهسمع في اليوم صفحتين، يوم يبدا صفحتين بعد كده ما تلاقوش حتى بيسمع ايتين. ماشي؟ لا ابدا قليل دائم خير من كثير ايه منقطع. واحب الاعمال الى الله ادومها وان قل. فلو انت خدت ايتين ايتين واستمريت هتخلص صح؟ طب لو خدت صفحتين صفحتين وما استمرتش مش هتخلص صح يا شباب؟ طيب فثبت الورد بتاعك، انت الورد بتاعك صفحه خلاص صفحه نص صفحه نص وهكذا. طيب بعد ذلك معرفه معاني الايات، وده طبعا بيساعد على الحفظ. ماشي؟ زي سيدنا عبد الرحمن كان قال قبل كده انا بحب افهم الايات عشان ايه اعرف احفظها. ماشي؟ هو ده بالفعل، بالفعل ده بالفعل يساعد على معاني، على ان انا اكون بفضل تعالى اقدر ان انا احفظ القران اسرع. وطبعا زي ما قلنا ان احنا اصلا المفروض بالفعل نتعلم معاني الايات، مش مجرد ان انا بحفظ وخلاص حاجات انا مش عارفها. اقول قل هو الله احد مش عارف يعني ايه، الله الصمد مش عارف يعني ايه، قاعد اقول له خلاص. لا تعرف اعرف ايه معنى الكلام دوت. ماشي؟ بعد ذلك يا شباب الادب مع القران. الادب مع القران في عندنا اداب قلبيه وعندنا اداب سلوكيه، هنعرف دلوقتي ديت ودي. الادب مع القران عندنا في اداب قلبيه وفي اداب سلوكيه. الاداب القلبيه للقران اتفضل. لا الكلام ده كله دي كلها مقدمات غير موجوده في المذكره. المذكره طبعا فيها الاحكام على طول ماشي، لكن طبعا بالنسبه لي دي كلها طبعا تعتبر مقدمات غير موجوده في المذكره. ماشي يا شباب ان شاء الله تدخل الاداب القلبيه. اولا التعظيم له. يعني ايه التعظيم له؟ ان انا اعظم القران. مش ربنا يهديهم تلاقيه ماسك المصحف حاطه في الارض وحاطه على رجليه كده مش عارف، وتلاقي مدد رجليه ومصحف تحت رجليه، تلاقي مثلا يكون متضايق يقوم رامي القران، يقوم مش عارف خابط القران في وش اللي قدامه. طبعا يا شباب كل ده قله ادب. ده كتاب ربنا، ده كتاب ربنا، ده كلام ربنا، يبقى لازم يكون في احترام وتعظيم لهذا القرآن، يكون في تعظيم لهذا القرآن. ماشي يا شباب؟ التعظيم له. ماشي؟ بعد كده انتباه القلب وخشوعه. خشوع القلب يعني ان انا اقرأ وانا خايف من ربنا وانا حابب ربنا. اقرأ واشوف بقى اما ربنا يقول كده ان للمتقين مفازا، أكون عايز أدخل الجنة مع المتقين الناس الحلوين، حدائق وأعنابا، أقعد بقى بقى اعيش بقى، اعيش بقى بقلبي بقى مع القران وافكر بقى في الحاجات دي ماشي. بعد كده الالتزام باحكام التجويد، اقرا بالاحكام اللي احنا ان شاء الله تعالى هنتعلمها، الالتزام باحكام التجويد. بعد ذلك معاني الكلمات واسباب النزول، معاني الكلمات واسباب النزول، اعرف المعاني واعرف اسباب النزول زي ما ان شاء الله تعالى واحنا بنعمل الختمه بتاعتنا ان شاء الله تعالى هتعرفوا معاني الكلمات يا شباب. بعد ذلك التدبر زي ما كنا قلنا قبل كده، تدبر القران، انا افكر فيه، افكر في القران ماشي. البكاء او التباكي، البكاء او التباكي ده يا شباب كان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام كثيرا ما يبكي وهو يقرا القران. بيبكي ليه؟ بيعيط ليه؟ بيعيط عشان خايف من ربنا، بيعيط عشان خايف من النار، بيعيط عشان خاطر بيحب ربنا، بيعيط عشان خاطر نفسه يخش الجنه. فكان النبي عليه الصلاه والسلام لما يقرا القران كان يبكي. او التباكي ان انا احاول ابكي. اتفضل. يقال انه كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان احيانا عندما يسمع ايات التخويف من القران الكريم كان يبكي من الخوف، واحيانا يغمى عليه ويبقى في منزله في السرير، ويعاد ان يزوره اصدقائه اياما وليس به مرض الا الخوف. احسنت، بارك الله فيكم ما شاء الله. وانا يعني انا انصح كل الشباب يعني ان يتكلموا بالعربيه الفصحى زي عبد الرحمن، ربنا يبارك فيك يا عبد الرحمن. بالفعل بالفعل يا شباب، يعني احنا نريد ان نتعلم، نتعلم ازاي. طبعا القراءه بالفصحى ده من باب تعظيم القران كذلك، لان القران ده بالعربيه الفصحى ماشي، مش بالعاميه. القران بالعاميه يا شباب؟ لا، القران بالفصحى، القران بالعربيه. احنا قلت اللي هيقول شيخ انا مش هرد عليه، الكلام واضح. اتفضل. العاميه اللي احنا بنتكلم فيها دي اللي هو ازيك، ازيك ديت مش موجوده في اللغه العربيه. لكن المفروض اقول لك ايه؟ بدل ما اقول لك ازيك اقول لك ايه؟ كيف حالك؟ صح؟ كيف حالك؟ ماشي؟ وهكذا بقى. اي كلمه احنا بنقولها، انا دلوقتي بكلمكم احيانا بالعاميه اهو عشان بس تفهموا بعض الامور، واحيانا بتكلم بالايه؟ بالعربيه الفصحى. ماشي يا شباب؟ بس انا احاول معظم كلامي يكون بالعربيه، خاصه في الدروس، في الدروس زي درس زي ده. يعني اتمنى ان الشباب لما يشاركوا ان يشاركوا بالعربيه الفصحى. تقول لي ما بعرفش وتضحكوا عليا، اقول لك حاول، مش هضحك عليك ولا حاجه، حاول مرة واثنين وثلاثة، لما تتمرن عليها فضل تعالى تقدر. صح؟ احسنت. كان لعمر خطان اسودان من شدة من كثرة البكاء. طبعا كان بالفعل الصحابة، كثير من الصحابة كانوا يبكون، وكل يعني الصالحين كانوا يبكون عند سماع القرآن وعند قراءته. يا شباب طيب. بعد ذلك تحسين الصوت. تحسين الصوت ده يا شباب مش ما هياش كده يعني، لا ده دوت ربنا يحب كده، ربنا يحب كده. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لم يتغنى بالقران. فالتغني بالقران وتحسين الصوت بالقران ده شيء جميل جدا، والنبي عليه الصلاه والسلام كان يحب الصوت الحسن يا شباب. وربنا عز وجل يحب الصوت الحسن. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لنبي كما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. يعني أذن يعني إيه؟ يعني سمع، يعني ربنا يحب يسمع القرآن من صوت حسن، من صوت حسن، صوت جميل. فأنا طبعا دي إن شاء الله تبقى مسابقة أيضا في آخر الدورة، نشوف مين اللي مرن نفسه أنه يقرأ القرآن بصوت حسن. فضل تعالى في الشباب اللي قدامي، في ناس عندهم مواهب، في ناس يقدروا، طبعا في ناس بالفعل مثلا هو صوته مثلا او كده ما يقدرش يقرا، لكن يحاول برضه، مش عشان ما يقدرش، مفيش واحد في الدنيا ما يعرفش، لكن ايه تختلف. في واحد صوته ما شاء الله تبارك الله اصلا يعني هو ربنا عز وجل اداله الصوت الحسن، وفي واحد تاني يعني صوته نص نص كده، وفي واحد تاني صوته صعب قوي، لكن برضه مهما كان صوته صعب هو برضه زي ما قلنا بيعمل، بيقرا بالاحكام وبيحاول يخلي صوته حلو. ماشي يا شباب؟ ده امر يعني احنا قلنا برضو بنعمله ليه؟ ليه؟ عشان ربنا يرضى عننا، صح؟ ربنا اللي امرنا بكده يا شباب. احنا مش بنعمل كده ها؟ لا، ربنا اللي امرنا بكده، الله هو الذي امرنا بذلك. واضح يا شباب؟ طيب ثم الوقار والسكينة. الوقار والسكينة يعني ايه؟ يعني وانت قاعد مؤدب، قاعد محترم، ماشي، قاعد ما بتحركش كتير، ما بتنظرش مع اللي جنبك. ده قرآن، ده كلام، ده انت بين ايديك كتاب ربنا، المفروض قاعد يعني كأنك في الصلاة، كأنك في الصلاة. حركة كتير لا بقى، وهزار وضحك وكذا، ده كله طبعا مرفوض تماما تماما. بعد ذلك يا شباب الآداب السلوكية مع القرآن. الآداب السلوكية مع القرآن، أولا استقبال القبلة. من الجميل ان انت وانت بتقرأ القرآن تكون ايه؟ مستقبل ايه؟ القبلة، يعني كأنك واقف تصلي، كأنك هتصلي. ها ده من الأفضل طبعا، هو مش لازم بس من الأفضل. وبعدين السواك، السواك ماشي، يكون في سواك معك قبل ما تقرأ القرآن، تستخدم السواك وبعدين تقرأ. هذا أيضا من السنة، وإن شاء الله تعالى نحاول المرة الجاية نجيب كلنا كل واحد يكون معه سواك ويستخدمه في قبل ما يقرأ القرآن يستخدمه. ماشي شباب؟ ثم الطهارة. الطهارة ان انا اكون متوضي، ان انا اكون متوضي، هذه طبعا سنة، ماشي، ان انا اكون متوضي، ماشي شباب. الطهارة ثم نظافة الثوب، برضو اكون لابس لبس نظيف وانا اقرأ القرآن، ماشي شباب. ديت الاداب مع القرآن، اللي هي الاداب القلبية والاداب السلوكي. ندخل الآن في علم التجويد. بعد ما صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، موجود إن شاء الله تعالى. التجويد لغة معناه في اللغة إيه؟ كلمة تجويد، كلمة تجويد نفسها معناها في اللغة إيه؟ كلمة تجويد معناها في اللغة إيه؟ معنى التجويد في اللغة التحسين. معناها إيه؟ تحسين. لما اقول لك جود عملك، يعني ايه؟ يعني حسن عملك. جود قراءتك، يعني حسن قراءتك. اصطلاحا، يعني ايش كلمه اصطلاحا دي؟ يعني العلماء اتفقوا ان التجويد ده معناه ايه. التجويد ده معناه ايه؟ العلماء اتفقوا ان التجويد ده معناه ايه. ادي كلمه اصطلاحا، اتفقوا ان التجويد ده معناه احكام وضعت لضبط قراءة القرآن الكريم. أحكام وضعت لضبط قراءة القرآن الكريم، يعني إيه؟ أحكام معينة إحنا هنتعلمها، إحنا هنتعلمها من خلال الأحكام دي هعرف أقرأ القرآن صح. نعم صح. التحسين والإتقان، نعم صحيح. أحكام وضعت لضبط قراءة القرآن الكريم، ما الشباب؟ عشان أقرأ زي ما سيدنا النبي أراه صلى الله عليه وسلم. طيب من الذي وضعه من الناحية العلمية العملية؟ اللي وضع التجويد من الناحية العملية، يعني اللي هو قرأ القرآن، أول واحد علمنا التجويد مين؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الناحية العملية سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هو أول واحد طبعا قرأ القرآن بالتجويد، طبعا عن جبريل، عن رب العالمين. واضح يا شباب؟ خلي بالكم سيدنا النبي لما كان بيقرأ القرآن ما كانش بيقول للصحابة ده إخفاء، ده إدغام، دي غنة، لا، ولكن بيقولهم ده مد، ده كذا، لا، كان بيقرأ كده. النبي كان بيقرأ بالأحكام، بالإخفاء والإدغام والإقلاب والإخفاء والغنة وكده، لكن ما كانش بيقولهم ده إيه. وكان الصحابة بياخدوا القرآن كده زي ما سمعوه كده من النبي عليه الصلاة، كانوا ياخدوه زي ما هو كده. واضح شباب الكلام؟ كانوا يأخذونه كما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن ناحية العملية سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أول واحد قرأ القرآن بالتجويد عن جبريل، عن رب العالمين. طيب من الناحية النظرية، اللي بدأ بقى يحط الأحكام دي، اللي بدأ بقى يقولك إيه، إنك لو لقيت نون ساكنة بعدها ينمو يبقى الحكم إدغام بغنة، لو لقيت نون ساكنة بعدها لام والراء يبقى الحكم إدغام بدون غنة، لو لقيت كذا زي ما هناخد إن شاء الله. اللي حط الأحكام النظرية دي بقى من خلال قراءة النبي عليه الصلاة والسلام مين؟ عالم اسمه الخليل ابن إيه؟ ابن أحمد. الخليل ابن أحمد ما هوش صحابي، الخليل ابن أحمد الشباب ما هوش صحابي، لا، هو جه بعد الصحابة، بس ايه هو سمع القرآن زي ما برضو ما زي ما قلنا هم سمعوا القرآن من الصحابة ماشي، الصحابة سمعوا من النبي، نقلوا القرآن زي ما النبي قرأ بالضبط، نقلوا لمين؟ للتابعين، نقلوا مين؟ للتابعين. مين التابعين دول؟ اللي هم اللي عاشوا مع الصحابة يا شباب، الصحابة اللي هم عاشوا مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، هم مؤمنين به وماتوا على الإسلام. التابعين بعد كده بقى اللي عاشوا مع الصحابة المؤمنين، ناس المؤمنين اللي ماتوا على الإسلام اللي عاشوا مع الصحابة، دول خدوا القرآن من مين؟ من الصحابة. اللي خدوه من مين؟ من النبي عليه الصلاة والسلام يا شباب. فالخليل بن أحمد جه بعد كده بقى لما بدأت الفتوحات تتسع وبدأ العرب يعيشوا مع العجم اللي هم غير العرب يعني، وبدأ الناس تتأثر، بدأ طبعا انتوا عارفين لما الواحد يعيش في وسط عاجم يبدأ يتأثر بيهم، وان الرجل نفسه اللي هو الاعجمي ده اللي غير عربي اكيد هيقرأ برضو القرآن ايه متكسر كده وفهمني. فلما بدأ بالفعل يعني يحدث الامر دوت، بدأ بالفعل تظهر اخطاء في القرآن، بقى في ناس بتقرأ القرآن غلط. فلما ظهر هذا الامر يا شباب ايه اللي حصل بقى؟ لما ظهر هذا الامر بدأ العلماء قالك لا احنا لازم نحط الاحكام دي نكتبها عشان الناس تمشي على الايه، على القواعد دي والقوانين دي او القواعد دي ماشي، عشان الناس تمشي على القواعد دي نحط الاحكام، نحطها نقول لهم تعملوا الاحكام دي في القرآن، تنفذوا الاحكام دي في القرآن، تطبقوها في القرآن ماشي. فحطوا الاحكام دي عشان طبعا القرآن ما يضيعش او قراءته تبقى غلط، فوضعوا هذه الاحكام. وكان من اول من وضع هذه الاحكام النظرية هو الخليل ابن ايه، ابن احمد. يعني شباب النظرية كان عشان برضو يكون في بعضكم مش فاهم لسه، النظرية يا شباب يعني كأن المذكرة اللي قدامك دي، المذكرة اللي قدامك دي اسمها ايه؟ دي النظرية، دي احكام نظرية. لكن ان انا اقول مثلا ان الابرار لفي نعيم، دي احكام ايه؟ عملية. دي احكام ايه؟ عملية. العملية مين اللي وضعها؟ العملية الرسول صلى الله عليه وسلم، احسنتم. طيب مين اللي وضع النظرية؟ وبعد كده طبعا كثير من العلماء وضعوا ايضا في هذا العلم والفوا فيه كثير. طيب الغاية منه يعني ايه الغاية؟ ايه الهدف ان انا اتعلم التجويد؟ ايه الهدف؟ ايه الهدف من تعلم احكام التجويد؟ ايه الهدف ان احنا قاعدين دلوقتي جايين نحضر الدورة دي؟ ايه الهدف؟ قراءة القرآن قراءة صحيحة كما يحب ربنا ويرضى، ده الهدف. ان انا جاي اتعلم التجويد اقرأ القرآن زي ما ربنا كما يحب الله سبحانه وتعالى وكما يحب النبي صلى الله عليه وسلم ماشي شباب. طيب ما حكم تعلم التجويد العملي؟ العملي ماشي، دي العملي، حكم تعلم التجويد العملي. يعني كأني عايز اقول برضو بمعنى اخر حكم قراءة القرآن بالتجويد، ايه الحكم؟ حكم قراءة القرآن بالتجويد ايه؟ بيقول لك مراعاة مخارج الحروف والتشكيل فرض عين على كل مسلم. يعني ايه؟ يعني ان انا اقرأ القرآن بتشكيل صح ده فرض عليك، فرض عليك. يعني لو ما عملتوش ربنا يحاسبك وتتعاقب، لو انت ما قرأتش القرآن بتشكيل صح ربنا يحاسبك وتتعاقب، لو انت ما قرأتش القرآن بمخارج صح يعني خليت الثاء ما تطلعش فيها لسانك والذال ما تطلعش فيها لسانك وخليت الحاء حا وخليت ال ها كده، يعني الحاجات اللي بتعملوها دي ماشي، دي يا شباب لو عملت كده برضه تتحاسب، الا كنت بتتعلم. لو انت لسه بتتعلم ان شاء الله تعالى ربنا يسامحك، لكن انت بقى مكبر دماغك وانا مش بتعلم تجويد ولا متعلم القران وانا هقرا زي ما انا عايز اقرا زي ما بيعملوا في رمضان يا شباب. في رمضان الامه كلها بتقرا قران صح؟ كل الناس تقرا قران. طب بيقراوا ازاي؟ معظمهم بيقرا غلط، معظمهم بيقرا غلط، وده غلط ما ينفعش يا شباب، ده ما ينفعش. فالقران تعلم القران او قراءه القران بالتشكيل وبالمخارج ان كل حرف يخرج من مكانه الصح ده فرض يا شباب، فرض زي الصلاه، فرض واجب عليك انك تعرفه ماشي يا شباب، واضح؟ اتفضل. هو كبير لكن لم يتعلم، هو ما فيش مشكله، العبره مش بالصغير والكبير، ما فيش صغير وما شاء الله تبارك الله متقن لكل الاحكام وفي الكبير ولا يعلم اي حكم. فالعبرة مش بالصغير والكبير، لا، العبرة هل هو تعلم؟ الصغير تعلم، انتم ان شاء الله تعالى لو تعلمتم واستمرتم معايا هتتعلموا امور الكبار ما يعلمونها اصلا، مش كلهم طبعا، يعني بعض كثير من الكبار هتلاقوا مش عارفينها. فالموضوع باللي اتعلم، ده اتعلم وده ما اتعلمش. طيب على حسب، على حسب يعني الكبير ده، الكبير لو اجتهد انه يتعلم وبعدين بقى ما يعني جاب اكله وبرضه ما قدرش، يعني اللي قدر عليه عمله خلاص، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. انما مطنش ومكبر دماغه هو ده اللي يتحاسب. طيب احكام التجويد بقى، قراءة القرآن بالاحكام زي يا اخوانا اللي هو ايه، الاظهار، الادغام، الاخفاء، الاقلاب، المدود. قراءة القرآن بالاحكام دي بقى حكمها ايه؟ واجب، وقال البعض انه مستحب. الامر برضو دوت واجب على كل مسلم ان هو يقرأه بالاحكام، والدليل قال الله تعالى ورتل القرآن ترتيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى النبي، قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا القرآن من أربعة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة، مع أن الصحابة كانوا كلهم بيعرفوا يقرأوا القرآن صح، بس أمرهم أن هم ياخذوا القرآن من ناس معينة. معنى كده أن الناس ديت عندها إيه، أحكام زيادة عن التشكيل وعن إيه وعن المخارج، ماشي؟ فعشان كده أمرهم أن هم ياخذوا القرآن من ناس معينين بيعرفوا يقروا بالأحكام كلها، اللي هي الإظهار والإدغام والإقلاب والإخفاء والمدود، حاجات اللي احنا هناخدها إن شاء الله تعالى، ماشي يا شباب؟ فالأمر ده واجب، وبعض العلماء قال إن هو سنة مش إيه؟ مش واجب، ماشي يا شباب؟ طيب، حكم بقى تعلم التجويد النظري، يعني إنك تعرف إن الإظهار حروفه كذا، إن الإدغام حروفه كذا، إن الإخفاء حروفه كذا، حكم تعلم التجويد النظري، يعني مثلا حكم حفظ المذكرة دي مثلا، ده امر فرض كفايه. يعني ايه فرض كفايه يا شباب؟ يعني لو بعض الناس قاموا بيه الباقي مش لازم يقوم بيه، لو بعض الناس قاموا بيه الباقي مش لازم يقوم بيه، خلاص واضح يا شباب؟ ف ادي معنى فرض كفايه. يبقى حكم تعلم التجويد النظري فرض كفايه، يعني هو مستحب ليك انك انت تكون ملم باحكام التجويد النظريه والعمليه. ان احكام التجويد النظريه يا شباب لما تعرفوها، لما تعرفوها بتقوي الاحكام الايه، بتقوي الاحكام العمليه، ماشي؟ طيب ننتقل الى عنوان اخر، اللحن. اللحن يا اخوان يعني معناها ايه اللحن يا شباب؟ الخطا. معنى اللحن ايه؟ الخطا. اللحن معناه ايه؟ خطا. ايه اللحن ده؟ عايزين نتكلم نقول ايه يعني؟ اللحن يا شباب ينقسم في القرآن، او الخطأ ينقسم في القرآن الى قسمين، لحن جلي ولحن خفي. لحن جلي، اللحن الجلي ايه هو؟ اللحن الجلي يا شباب اللي هو الجلي يعني الظاهر، يعني لحن واضح، يعني الخطأ اي واحد بيفهم في اللغة العربية يعرف ايه؟ ان ده غلط، واضح؟ الخطأ ده يا شباب معناه ايه؟ معناه ايه اللحن الجلي ده؟ ايه هو؟ ما هو؟ هو تغيير في بنية الكلمة، تغيير في بنية الكلمة، يعني الكلمة قدامي بصورة معينة وبنطق معين انا بنطقها بنطق تاني خالص، واضح؟ يعني ايه بنية الكلمة؟ زي تشكيل الحرف، انك تقرأ تشكيل ايه؟ تقرأ الكلمة بتشكيل غلط، ده لحن ايه؟ جلي. لحن ايه؟ جلي. مخرج، المخرج، مخرج الحرف، التاء تخليها طاء ولا الطاء تخليها تاء ولا الضاد تخليها دال ولا الدال تخليها ضاد، ها؟ ده برضه لحن ايه؟ جلي، ماشي؟ او معنى الجمله، يعني ممكن برضه يبقى في لحن جلي من خلال معنى الجمله، من خلال الوقف الخاطئ او الابتداء الخاطئ. نجيب لكم امثله على الكلام ده عشان تفهموا. يعني مثلا يا شباب لحن جلي بتغيير التشكيل مثلا، ماشي؟ ان واحد يقول مثلا خلق الانسان من عجل، طبعا اللي حافظ القرآن عارف ان الكلمة معناها ايه، خلق الانسان من ايه؟ من عجل. يعني ايه خلق الانسان من عجل؟ يعني اتخلق وهو مستعجل، هو طبع الانسان ان هو ايه؟ دايما مستعجل، عايز كل حاجة ايه؟ بسرعة. ادي معنى الكلام خلاص؟ طيب يجي هو بقى البي، هو بيقرأ يقولك ايه؟ خلق الانسان من عجل. خبر ابيض، الانسان خلق من عجل. طبعا الكلام غير الكلام خالص، صح؟ الكلمة هي كلمة، صح يا شباب؟ عجل وعجل، ايه الفرق بينها؟ تشكيل بس، صح؟ التشكيل بس، صح؟ زي واحد تاني يقول مثلا فساء صباح المنذرين. هي المنذرين ولا المنذرين؟ بفتحة الذال ولا بكسرة الذال؟ المنذرين ولا المنذرين؟ فساء صباح مين؟ بالفتح ولا بالكسر؟ احسنتم، بالفتح. منذرين اللي هم مين؟ قوم الرسول اللي هم ما سمعوش كلامه. طيب المنذرين دول الرسل يا شباب. يبقى ساء صباح مين؟ مين اللي هيروح في داهيه؟ مين اللي هيخش النار؟ المنذرين. المنذرين مش المنذرين، صح؟ اتفضل. احسنت. انما يخشى الله ولا الله من عباده العلماء ولا العلماء؟ عايزين نعرف بقى. انما يخشى، يخشى يعني يخاف الله ولا الله؟ لو قلت الله يعني ربنا بيخاف من العلماء، شفت بقى الكلام؟ ولو قلت الله يبقى ده صح كده. انما يخشى الله من عباده العلماء. هنا حصل ان الفاعل تأخر والمفعول به ايه؟ تقدم. يعني كأن المعنى انما يخشى العلماء الله، العلماء بيخافوا من ربنا. زي مثل اخر، واذ ابتلى ابراهيم ربه، ولا ابراهيم ربه؟ ايه هي الصح؟ واذ ابتلى ايه؟ قولي يا عبد الله. لا اسمعه، ابراهيم ربه خطأ. ها لبس عليك. واذ ابتلى ابراهيم ربه، مين اللي ابتلى مين؟ مين اللي امتحن مين؟ ابراهيم اللي امتحن ربنا؟ ربنا اللي امتحن مين؟ سيدنا ابراهيم عليه السلام، صح؟ فالله عز وجل هو الذي ابتلى ابراهيم. يبقى واذ ابتلى ايه؟ ابراهيم مفعول به، خدتوا مفعول به يا شباب؟ ربه ده الفعل، صح يا شباب؟ سبحانه وتعالى. اتفضل. وفي برضه مثل ثاني، وده كان برضه من سبب لقاء الجيش ان هو يروح يبعث الخليفه لكتابه القران. كان سامع واحد بيقرا القران بيقول ان الله بريء من المشركين ورسوله. احسنت. ورسوله، لان معنى ان الله بريء من المشركين ورسوله معناه ان ربنا بريء من المشركين ورسوله. احسنت. بينما رسوله ان الرسول وربنا بريئين من المشركين. احسنت. في سوره التوبه، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء، أن الله بريء إيه؟ من المشركين، من حرف جر، صح؟ المشركين اسم مجرور، الواو حرف عطف، ورسوله ولا ورسوله؟ لو قلت ورسوله يبقى معطوف على المشركين، يبقى كأنك بتقول زي ما عبد الرحمن قال ان ربنا كده بريء من الرسول، صح؟ مصيبه. شفت يا شباب فتحه وكسره بتعمل ايه؟ بتبهدل الدنيا، بتغير كل حاجه. يبقى ده حرام ولا مش حرام؟ حرام. واحد يقرا كده حرام يا شباب، حرام، ما ينفعش واحد يقرا كده. واضح؟ ورسوله ولا ورسوله؟ لا ورسوله، يعني ورسوله بريء من المشركين. ادي معنى الكلام، أن الله بريء من المشركين ورسوله بريء من المشركين. بس شباب أدي معنى التشكيل الحرف. مخرج الحرف ده كتير بقى، أن يخلي الطاء تاء، يخلي التاء طاء، يقول لك إيه؟ بدل ما يقول لك مثلا أترابة يقول لك أطرابة مثلا، ماشي؟ تفضل. أحسنت. أرأيت، هي رأيت، صح؟ الذي ما تطلعش لسانه في الذال، يقول لك الذي، يخلي الذال ايه؟ زي حرف تاني. التين يقول لك الدين يقول لك التين يكون رايق قوي قوي يعني عايز يرقي نفسه لك التين لا هي الدين الدين ها يقول لك سيراتا سيراتا الذين يقول لك سيراتا طبعا ده مش قران ده مش قران سيراتا ده مش قران اسمها صي صاد صي ص صي ص صي صي صراط ط ط ط مش ت صراط صراط الذين صراط الذين صراط طل طل طل طل مش تل ها احسنت بارك الله فيك المستقيم دي غلط كتير جدا معظم الناس يقولك المستا اوكي المستقيم طبعا فرق كبير جدا بين الكلمتين لما انا عندي كلمه المستقيم انا عندي المستقيم يا شباب عامله ازاي المستقيم كده صح مش المستقيم هو يقوم قايلها لك كده المستقيم صح هو يقول لك كده فرق ولا مش فرق يا شباب المستقيم المستقيم فرق كبير قوي فرق كبير قوي كلمه تانية تغيرت الكلمه يا شباب كده دي مش كلمه في القران دي كلمه مش في القران اصلا واضح يا شباب ده لحن جلي ده لحن جلي كذلك او معنى الجمله اللي هو الوقف والابتداء الخاطئ زي ايه ان مثلا واحد يقول ان واحد يقول انتبهوا يا شباب طه ما انزلنا عليك القران ويقف ينفع هنا ده وقف صح ولا وقف غلط وقف غلط ان كده معناها ان ربنا ما نزلش القران على النبي صح لكن المفروض يقول ايه ما انزلنا عليك القران لتشقى يبقى يجيب لك ايه المعنى كله على بعضه ماشي زي برضو نعم احنا قول طبعا شباب الوقف والابتداء محتاج الواحد يكون فاهم المعاني مش يقف على اي حاجه ويبدا باي حاجه لانه لو بدا غلط تبقى مصيبه ولو وقف غلط برضه تبقى مصيبه يبقى غير برضه غير معنى الكلام خالص ماشي زي مثلا واحد يقول لك ايه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري الجنات بتجري وهم بيجروا وراها بقى ولا ايه لا المفروض يقف يقول ايه لهم جنات صح صح يقول جنات بس طب ولما يجي يكمل يقول ايه تجري من تحتها الانهار او يقول جنات تجري من تحتها الانهار صح واضح يا شباب يبقى الوقف والابتداء ده بيغير كتير اتفضل سنت ماشي كذلك مثلا في قوله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلوله خلي بالك وقالت اليهود يد الله مغلوله ربنا ينتقم من اليهود قولوا امين وقالت اليهود يد الله مغلوله ربنا بيقول لهم ايه غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان خلي بالك ركزوا الشباب معايا شويه عشان اللي مش حافظ الايات ممكن يبقى صعب شويه عليه غلت ايديهم ربنا بيقول لهم يعني ده انتوا طيب غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا يعني لعنوا بما قالوا ايه ولعنوا بما قالوا يد الله مغلوله وان هم قالوا يد الله مغلوله قالوا ان ربنا فقير يعني ان ربنا ايه فقير ماشي فربنا قال لعنوا بما قالوا لعنوا بهذا القول يعني بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ربنا بيرد عليهم بيقول لهم بل يداه ايه مبسوطتان ينفق كيف يشاء طيب اللي وقف كده صح اللي وقف زي ما انا وقفت كده صح اللي هو ايه وقالت اليهود يد الله مغلوله غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. طيب إنما بقى الغلط إن يقول إيه ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. ليه؟ إن هما كده قالوا بل يداه مبسوطتان، قالوا بل يداه مبسوطتان، ما انت لو وصلت قالوا مع بل يداه مبسوطتان يبقى كده هما قالوا بل يداه مبسوطتان. لا، ما هما ما قالوش كده، ده هما قالوا يد الله مغلولة، انما ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيرد عليهم بيقول لهم بل يداه ايه مبسوطتان. يبقى لازم تقف عند كلمة ورعنوا بما ايه بما قالوا. هنا تقف بقى، اقف هنا بقى كده عشان بقى بل يداه مبسوطتان ده رد بقى ربنا سبحانه وتعالى عليهم. واضح يا شباب؟ يبقى لازم نخلي بالنا من الامور دي. اتفضل. عادي، ما دي من اللغه يا شباب، هذه من اللغه ما فيش مشكله. ممكن يقول بل يداي، كان ممكن يقول بل يداي، لكن قال بل يداه، ايوه مش اي مشكله، دي لغه. نعم. نعم. في ناس بتقف كده صح؟ مش فيه مشكلة. ماشي؟ خلاص شباب، يبقى الوقف والابتداء، اقف صح وابدا صح. ماشي شباب؟ اقف صح وابدا صح. واضح يا شباب؟ طيب، فده برضو لو وقفت غلط او بدات غلط يبقى ده برضو اسمه لحن ايه؟ لحن جلي. حكمه ايه يا شباب ده؟ حرام. كل ده حرام. تغيير في التشكيل حرام. تغيير في المخرج حرام. تغيير في معنى الجمله، وقف غلط، ابتداء غلط، حرام. كل ده شباب حرام. ماشي؟ طيب، في بقى عندنا بقى لحن خفي. خفي يعني بقى مش ظاهر. يعني اللي يعرفه اللي هو درس الاحكام التجويد بس. اللي درس احكام التجويد هو اللي يعرف يطلعه. ماشي؟ اللحن الخفي ده بقى اللي هو ترك حكم من احكام التجويد زي المد، زي الادغام، زي الاخفاء، نسى يمد، نسى يدغم، نسى يعمل اخفاء، فلو نسى يعمل حاجات زي ديت يبقى هو ايه؟ وقع في لحن ايه؟ خفي. ماشي شباب؟ وقع في لحن ايه؟ خفي. ده طبعا مخالف لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم. ده طبعا هو قال ألم ليه؟ اللي قال ألف لام ميم قالها ألم. ده طبعا ملوش دعوة باللي احنا بنتكلم فيه، بس له دعوة باللي احنا اتكلمنا فيه قبل كده لما تكلمنا عن موضوع التلقي بالمشافهة. قلنا يا شباب لو واحد أصلا عمره ما سمع قرآن قبل كده وفتح المصحف ألف لام ميم هيقولها ازاي؟ طيب، إنما لو قعد قدام الشيخ، الشيخ هيقولها له ازاي؟ ألف لام ميم، صح؟ فطبعا عشان كده قلنا التلقي بالمشافهة ده أمر واجب. نعم، قلنا مش هرد عليك عشان انت بتقول فيه. ماشي؟ خلاص يا شباب، يبقى ده اللحن الجلي واللحن الخفي. ماشي يا شباب، واضح؟ طيب، نختم الدرس النظري بتحفة الأطفال اللي كلكم طبعا هتحفظوها إن شاء الله تعالى. هي حوالي 60 بيت بس. ماشي؟ يعني فيها أحكام التجويد، مش كلها، فيها بعض أحكام التجويد. هنحفظها كلها ان شاء الله تعالى. فهتقولوا معايا، وطبعا ان شاء الله هوزع عليكم المره دي او المره القادمه ان شاء الله تعالى، متن تحفه الاطفال. متن تحفه الاطفال. تقولوا معايا ونكرر صح. اتفضل. طيب، هناخد برضو شيء من الجذريه، لكن احنا هناخد تحفة الأطفال. ماشي شباب؟ وإن شاء الله تعالى نختم بها اليوم الدرس النظري. متن تحفة الأطفال، نبدأ بس هناخد المقدمة بتاعة المتن. مقدمة متن تحفة الأطفال. يلا شباب، هتقولوا زيي، ويا ريت احنا هنقولها كده بنغمة برضو كده حلوة عشان نحاول إن احنا إيه نغنيها كده بدل ما نقعد نغني الاغاني الهايفه، وانا بحب الحمار بجد مش هزار والكلام الهبل ده. لا، نبدا بقى ايه نتعلم لما نيجي بقى نيجي عايزين نتغنى بالقران، عايزين بقى نسلي نفسنا يعني نقول حاجه ثانيه غير القران، نتغنى بالشعر، الابيات اللي هي فيها العلم دي، او نقول اناشيد حلوه كده يعني. ماشي شباب؟ طيب، قولوا معايا. يقول راجي رحمة الغفور، رحمتي، انا تقولوا زي بالتشكيل. يقول راجي رحمة الغفور، يقول راجي رحمة الغفور، دوما سليمان هو الجمزور، دوما سليمان هو الجمزور. أنا هشرح كل حاجة محدش يقلق. يقول راجي رحمة الغفور، يقول راجي رحمة الغفور، دوما سليمان هو الجمزور، دوما سليمان هو الجمزور. يقول راجي رحمة الغفور، يقول راجي رحمة الغفور، دوما سليمان هو الجمزور، دوما سليمان هو الجمزور. أنا هقول البيت على بعضه. يقول راجي رحمة الغفور، دوما سليمان هو الجمزور، يقول راجي رحمة الغفور، يقول راجي رحمة الغفور، دوما سليمان هو الجمزور. الحمد لله مصليا على، محمد وآله ومن تلاه، الحمد لله مصليا على، الحمد لله مصليا على، محمد وآله ومن تلاه، محمد وآله ومن تلاه. أنا هقولها على بعضها. الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلاه، الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلاه، الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلاه، الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلاه. وبعد هذا النظم للمريد، وبعد هذا النظم للمريد، وبعد هذا النظم للمريد، وبعد هذا في النون والتنوين والمدود، في النون والتنوين والمدود، في النون والتنوين والمدود، في النون والتنوين والمدود. وبعد هذا النظم للمريد، وبعد هذا النظم للمريد، في النون والتنوين والمدود، في النون والتنوين والمدود. وبعد هذا النظم للمريد، في النون والتنوين والمدود، وبعد هذا النظم للمريد، في النون والتنوين والمدود. وبعد هذا النظم للمريد، في النون والتنوين والمدود، وبعد هذا النظم للمريد، في النون والتنوين والمدود، وبعد هذا النظم للمريد، في النون والتنوين والمدود. سميته بتحفة الأطفال، أطفال، لا اسمع احنا هناخد تجويد بقى. سميته بتحفة الأطفال، سميته بتحفة الأطفال، سميته بتحفة الأطفال، سميته بتحفة عن شيخنا المهي ذي الكمال، عن شيخنا المهي ذي الكمال، عن شيخنا المهي ذي الكمال، عن شيخنا المهي ذي الكمال، عن شيخنا المهي ذي الكمال، عن شيخنا المهي ذي الكمال. سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا المهي ذي الكمال، سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا المهي ذي الكمال، سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا المهي ذي الكمال، سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا المهي ذي الكمال، سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا المهي ذي الكمال، أرجو به أن ينفع الطلاب، أرجو به أن ينفع الطلاب، أرجو به أن ينفع الطلاب، أرجو به أن ينفع الطلاب، أرجو به أن ينفع الطلاب، والأجر والقبول والثواب، والأجر والقبول والثواب. صلى الله عليه وسلم في الثاء يا شباب، احنا ناخد تجويد، والأجر والقبول والثواب، والأجر والقبول والثواب، أرجو به أن ينفع الطلاب، والأجر والقبول والثواب، أرجو به أن ينفع الطلاب، والأجر والقبول والثواب، أرجو به أن ينفع الطلاب، والأجر والقبول والثواب، أرجو به أن ينفع الطلاب، والأجر والقبول والثواب. هقولها تاني لوحدي من أولها لآخرها، وبعدين أشرحها وبعدين تقولوها. يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزور، الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا، وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود، سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا المهي ذي الكمال، أرجو به أن ينفع الطلاب، والأجر والقبول والثواب. معنى الكلام يقول راجي رحمة الغفور، يعني يقول الراجل اللي هو نفسه ربنا يرحمه ويغفر له دوما، يعني اللي نفسه دايما ربنا يرحمه ويغفره، سليمان اللي هو بقى مين بقى، من اللي بيقول سليمان، يعني يقول سليمان، ها ادي معنى الكلام، يقول سليمان الجمزوري، اسمه سليمان ايه الجمزوري، يقول سليمان الجمزوري اللي هو الذي يرجو رحمة الغفور، بيقول ايه بقى سليمان الجمزوري، الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا، كلام واضح، بيحمد ربنا الأول وبيصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ماشي، وعلى من تلا وعلى من تبع النبي صلى الله عليه وسلم بإحسان، ماشي، وبعده بعد ما حمد ربنا وصلى على النبي، وبعده هذا النظم، يعني الأبيات اللي أنا هقولها ديت، هذا النظم للمريد، للعايز، للذي يريد أحكام التجويد في النون والتنوين والمدود، اللي هي ايه بعض احكام الايه التجويد. سميته، سميت الابيات ديت بايه، بتحفة الاطفال عن شيخنا المهي ذي الكمال، شيخه اسمه المهي، شيخ سليمان الجمزوري، ما احنا قلنا يا اخواننا اي حد في الدنيا له يبقى لازم يكون له ايه شيخ، لغايه سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، ماشي، شيخ المهي، ماشي، علمه فهو علم الناس. أرجو به أن ينفع الطلاب، يعني أنا نفسي بالأبيات اللي أنا هقولها ديت إن الناس تنتفع بيها. أرجو به أن ينفع الطلاب، ماشي، والأجر والقبول والثواب. واضح الكلام؟ حد بيشوف حاجة؟ لا. طب الحمد لله. يلا قول تفضل. يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزور، الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا. وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود، سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا المهي ذي الكمال. أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. كمان مرة عشان خاطر. يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزور، الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا. وبعد هذا النظم للمريد في النور والتنوين والمدود، سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا المهي ذي الكمال. أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. ماشي، مع ان في ناس تقول ثواب وفي ناس تقول أطفال وفي ناس تقول حاجات كده، بس يلا ماشي مش كده. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. طيب نوزع المصاحف. جنبك ايه؟ كل واحد قاعد مكانه. ماشي، اللي معاه مصحف خلاص ادي اللي مش معاه. الفاتحة، هنفتح جميعا على الفاتحة. الفاتحة، لا لا هناخد اكتر طبعا. يلا يا شباب كله يفتح الفاتحة، يقول لك انا حافظ الفاتحة يا شيخ والله. ما انا عارف والله، عارف انا عارف. افتح الفاتحة بس، يلا افتح الفاتحة. تعالين صوت. هقول وتقولوا ورايا. يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طبعا الشباب اللي بيقول شاي شاي ما ينفعش. اسمها ايه؟ شاي شاي. اسمها ايه؟ الشاي. تاني كده؟ الشاي. طا ولا تا؟ طا. تا. طا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو يكون حد مبتشر في الذال. أعوذ. أعوذ اسمه ايه؟ أعوذ. اسمه ايه؟ أعوذ. أعوذ اسمه ايه يا شباب؟ أعوذ. الذال يا شباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم نخلي بالنا من كثرة الكاف. مالكي مالكي يوم الدين مالكي يوم الدين تاني مالكي يوم الدين مالكي يوم الدين مالكي يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين عندك نعبد الدال ضمة إياك ما تقفش عليها كتير إياك بس إياك إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك جينا بقى على الآية الصعبة بقى. نخلي بالنا يا شباب ونحاول ننطقها زي ما انا هنطقها. اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم طبعا هنا الأخطاء كثيرة. الصاد بيخلوها سين والطاء بيخلوها تاء والسين بتاعت المستقيم بيخلوها صاد والتاء بيخلوها طاء والقاف بيخلوها كاف. يعني كل حاجة بتتغير في الآية دي. نسأل الله العافية. نقول تاني يا شباب وعايزين نحاول نطبقها صح. الصراط المستا مستا مش مستا لا مستا اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم انا سمعت معظم الناس تقول سي هي صي اسمها ايه صي صي صي ما تستسهلش صي صي اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت خلي بالنا هنا برضو في نفس الاخطاء. الصاد بتبقى فين الطاء بتبقى تاء الذين ما بيطلعش لسانه فيها لانه طلع لسانه الذال الذين الذين انعمت يقولك انا عمت انا لا مش كده انعمت عادي انعمت قلت انا عمت انا عمت لا انعمت يلا يا شباب صراط الذين انعمت عليهم صراط الذين انعمت عليهم لا مش عجباني صراط الذين انعمت عليهم صراط الذين انعمت عليهم انعمت عليهم انعمت عليهم بحس برضه الناس تقول انا لا انعمت اسمها ايه انعمت انعمت انعمت انعمت عليهم انعمت عليهم صراط الذين انعمت عليهم صراط الذين انعمت عليهم صراط الذين انعمت عليهم صراط الذين غير المغضوب عليهم غير المغضوب خلي بالنا يا شباب، غير الغين مفخمة غيري، وبعدين الميم مرققة الماء مش الماء، الماء غير الماء. خلي بالك من ده، بتقطعها لنفسك كده عشان تعرف تقولها صح، غير الماء ماشي. الغين بعد كده مفخمة، غير الماء، ضو ضو ضو ضو ضو ضو الضاد، ها ضو ماشي، الضاد مش دو، دو كتير جدا بيقولها الدو، خلي الضاد دال، لا الضاد ضاد. غير المغضوب عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ولا الضالين. نكلم لنا هنا بقى، اولا اسمها ولا، ما اسمهاش ولا، يقول لك ولض ولض ولض ولض ولض، لا ولا ولض ولض ولض. حرك بقك بقى، حرك بقك، ها بقك اتحرك شويه، ولض ولض ولض، وبعدين ضاد مش دال، وبعدين بقى مش ولض ولض، لا ولا اسمها ايه، ولا ولض ولض ولض، وبعدين بقى ايه، بمد بقى كتير، ست حركات، ولا الضال. ادخل علامة ازاي بقى، شوفوا ادخل علامة ازاي، خلي بالكم، ولا الضالين، ولا الضالين، ايوه ولا الضالين، ولا الضالين. يعني انا لا بخلي اللام اقطفها ضالين ضالين، ولا اقولها ضالي، لا لا دي ولا دي، ولا الضالين، ولا الضالين. طيب هقرا الفاتحه وانتوا اسمعوها بدون ما حد يكرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طبعا شباب امين بتتقال فين؟ في الصلاة، ومعناها استجب يا رب. واضح يا شباب؟ اظن معاني الصورة واضحة، لكن ممكن نكون صراط الذين انعمت عليهم اللي هم المؤمنين زي من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، الناس المؤمنين كالأنبياء والصالحين، غير المغضوب عليهم. من المغضوب عليهم؟ ها المغضوب عليهم مين؟ اليهود. غير المغضوب عليهم، المغضوب عليهم هم مين؟ يهود. اليهود عليهم لعنة الله. غير المغضوب عليهم ولا الضالين، الضالين اللي هم النصارى. يبقى اليهود المغضوب عليهم، الضالين اللي هم النصارى. واضح شباب كده بقى؟ بعد كده المعاني واضحه، اللي مش فاهم اي معنى في الكلمه في الصوره يقول مش فاهم. واضح المعنى؟ الصوره واضحه؟ واضحه. طيب احنا قلنا يا شباب دي اعظم صوره في القران، اعظم صوره في القران. نعم كنت عايز تقول حاجه احمد؟ اه اللي ربنا غضب عليهم. مين هم بقى المغضوب عليهم؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال. يعني النبي طبعا شباب في احيانا بنلاقي في تفسير للنبي عليه الصلاة والسلام من القرآن، فان النبي عليه الصلاة والسلام قال ان المغضوب عليهم هم، المقصود بالمغضوب عليهم ان ربنا يقصد مين بالمغضوب عليهم هنا؟ اليهود. ويقصد مين بالضالين هنا؟ النصارى. طب ده كلام مين؟ ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. واضح يا شباب؟ هو طبعا في ناس تانية مغضوب عليهم غير اليهود، لكن المعنى ده مين اللي قال لنا عليه؟ النبي قال لنا المغضوب عليهم المقصود عليهم بيهم هنا اللي هم اليهود، والضالين المقصود بيهم النصارى. في ناس اللي بيعبدوا البقر، اللي بيعبدوا البقرة، في ناس بتعبد البقرة، في ناس بتعبد التماثيل الأصنام، الناس اللي بتعبد الشمس، أي حد بيعبد غير ربنا مغضوب عليه، في ناس ما بتعبدش حد خالص برضو مغضوب عليه. نعم. مين ما يعرفوش؟ لا تعرف زي ما تعرفش. الآن الإسلام ما موجود في كل مكان في الدنيا. أما لو مكان ما وصلش ليه إسلام خالص ولا سمعوا عن الكلام ده قبل كده، يبقى دول بقى ربنا يحسبهم حساب خاص. لكن أنا بتكلم على اللي وصلوا الإسلام، ودلوقتي في العالم كله أظن الإسلام موجود، في أي دولة في العالم الإسلام موجود بفضل الله تعالى، والفضائيات موجودة والكتب موجودة. نعم. نعم صلى الله عليه وسلم. قبل ما يهاجر كان بيروح غار حراء، ماشي، يقعد فيه. لا قصدي على غار ثور، كان بيروح قبل كده؟ لا كان بيروح غار ثور، راح وهو ايه؟ راح وهو مهاجر للمدينة. بس؟ نعم. احنا قلنا شباب مش عايزين نتكلم كتير بقى في الموضوع، احنا قلنا باختصار اللي وصل له الدين هيحاسب، اللي ما وصلوش الدين ربنا هيحاسبه حساب خاص. خلاص. نعم. اكيد طبعا. جزاكم الله خير. طيب بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وان شاء الله تعالى سورة الفاتحة احنا هنطبق عليها باذن الله تعالى لما ندخل في درس سورة الفاتحة، وان شاء الله تعالى هو جاي يعني درس، في درس اصلا كده اسمه درس سورة الفاتحة، لما هنوصل له هذا الدرس هيطلب من كل واحد على حدة ان هو ان شاء الله تعالى يقرأ الفاتحة لوحده، وهو هيقرأ، كل واحد فيكم هيقرأ الفاتحة وانا هصحح حاله ان شاء الله تعالى في موعد الدرس بتاع سورة الايه؟ الفاتحة. ماشي شباب، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وصلي إليه على النبي محمد وآله وصحبه أجمعين.